لن يكون على وجه الأرض بعد أمك وأبيك أحن عليك من أخيك. أخوك يفهمك قبل أن تتكلم، ويشعر بألمك قبل أن تتألم. أخوك هو عبارة عن جبل، حينما تميل بك الدنيا تستند إليه. الأخ يخاف منه عدوك ويحسب له ألف حساب. وأنت صغير، حينما ضربك ابن الجيران، من الذي نصرك ورفع رأسك؟ إنه أخوك. أخوك هو الأسد الغالب، فارس الكتائب والمواكب، هو قهار الأعادي إذا نادى المنادي. أخوك يخاف عليك ويدافع عنك مهما كان بينكما خلافات، فمجده مجدك وعزه عزك. أخوك زينة في الرخاء، وعون في البلاء، ومساعد على الأعداء. ولذلك إذا مات أخوك فقد ماتت عزوته. قيل لبعض الصالحين: ماذا تقول في موت الأخ؟ قال: كسر الجناح، يعني ينكسر ضلع من ضلوعك ولا ينكسر خاطر أخوك. في زماننا هذا أصبح الإخوة أعداء بسبب النساء في البيوت وبسبب المواريث. يا حبيبي، لا بارك الله في الميراث الذي يكون سببا في قطع الأرحام بسبب الطمع. قل لقاؤنا وتقطعت أرحامنا، تجارة الدنيا هي الخاسرة، طوبى لمن يعمل للآخرة. والميراث الحقيقي الذي يجب أن ينشغل به الآباء هو أن يتركوا أولادهم إخوة متحابين. الأخ والله العظيم كنز لا يقدر بثمن. يا لها من كلمة جميلة حينما قال يوسف لأخيه: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. والأخ هو القوة التي أعطاها الله لسيدنا موسى حين قال له ربه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وقال موسى لربه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ما فائدة هارون؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أخوك هو أبوك إذا كان كبيرا، وابنك إذا كان صغيرا. أخي كيف لا أحبه؟ ووجوده بجواري يشعرني بالأمان.